عند الفتن وعند وجود الشر في المدن والقرى. نعم. في وقتنا هذا لا مو على كل حال يجد كثرة الفتن يجد محلات يعبدون فيها ربه ولا يحتاج الى عباده. نعم. بعض الناس ينكر على الامام اذا طال في القراءه في بعض الصلاه كالفجر او العشاء. الامام يتحرى السنه، هذه يتحرى السنه، السنه ما فيها اطاله. رسول ارحم الناس الفجر، صلاه الفجر احسن الله اليك، يطول فيها بعض الشيء في القاعه من الطور مثل يعني ثمن وما حوله. طبعا التخفيف هنا تخفيف نسبي. نعم. يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي هو المفسر. احسن الله. طيب كلام ابن القيم في زاد المعاد يا شيخ تكلم انكر عن بعض الناس يقول ما يحفظ من الدين افتان انت يا معاذ، يعني هل الكلام صحيح؟ النبي انكر على معاذ لما طول، انكر على الناس، انكر عليه، كان يقرا بالبقره زين طويل. احسن الله اليك. هل من السنه قراءه سوره زلزله في صلاه الفجر في الركعتين؟ يقرا بها بعض الاحيان من باب يعني احياء السنه ومن باب بيان الجواز لا باس. قرا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. احسن الله. السنه اللي طالع هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. لا باس بسنده عند ابي ذر، لا باس بسنده. السؤال يقول السائل: أعمل مدرس للعلوم الشرعية في إحدى المدارس، وفي حصة القرآن يتهرب بعض الطلاب من القراءة بحجة أنهم ليسوا على وضوء ولا يستطيعون مس المصحف، مع العلم بأننا لو سمحنا لهم بالخروج للوضوء فلن يعودوا إلا بعد انتهاء الحصة، فهل يجوز أن يقرؤوا من المصحف؟ لا يلزمهم يتوضع المصحف، وإلا يقرأوا عن ظهر قلبه تدرسوهم حفظا، وإلا فاسمحوا لهم يذهبوا يأتي، واللي ما يأتي يؤدب. صلى الله عليك. بعضهم يجي ما صلى مثل صلاة الفجر وفي الصف السادس وفي الصف الخامس، يعني تجاوز بعضهم سن البلوغ وراه ما يتوضا، جاء ما صلى الفجر، قام من فراشه ونحر المدرسة على طول. ما شاء الله لا عارف. يعني هل يجب على المدرس في ذمته يعلمونه والمدرس علمه، يجب على المدرس انه يخرجه، يجب ينبهه يصلي الفجر، يعني يطلع، يجب ان ينبههم على صلاة الفجر في وقتها، كان هو مميز مع الناس وإن كان هو مميز مع الشيء، لكن إذا كان مميز من سبع فأكثر، وإذا كان من عشر فأكثر يستحق الضرب. آمين. واجب المدرسين يعلموهم ويوجهوهم